وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم بالأمس إيراد المصنف على صاحب الفصول من أن القول بكون المقدمة الموصلة هي الواجبة فقط من غيرها يلزم الدور ويلزم اجتماع الوجهين، وهما الوجوب النفسي للواجب والوجوب المقدمي للواجب، لأنه إذا كان من قيود المقدمات إيصالها إلى الواجب فإذا لا تكون واجبة إلا إذا أوصلت، عليكم السلام، فإذا لا تكون واجبة إلا إذا أوصلت إلى الواجب، وإذا أوصلت إلى الواجب وتحقق الواجب بها بعد الإيصال والتحقق الطلب بالنسبة إليها يكون تحصيلا للحاصل. فهذه كلمات أوردها صاحب الكفاية على صاحب الفصول، وأنه إذا كان الواجب النفسي من قيودها فإذا من قيودها هو الواجب النفسي أن يكون مقدمة لها، أي تحقق الواجب ووجود الواجب النفسي كالحاج يكون أيضا من مقدماتها من أجل أن تصبح ذا وصف وجودي، فإذا هي مقدمة الواجب والواجب هو مقدمة لها. إضافة على الدور يلزم اجتماع المثلين، أي كون الواجب النفسي لأنه أصبح بهذا اللحاظ مقدمة لها أن يكون واجبا نفسيا، أي محكوما بحكم الوجوب النفسي ومحكوما بحكم الوجوب الغيري. وكون الشيء بلحاظ وكون الشيء موصوفا بوصفين أي بوجوب نفسي غيري من باب اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محاضن. وانتهى هذه العبارات. كيف وإلا يلزم نقص قبل هذا تكتبط الكلمة وصريح الوجدان إنما يقضي بأن ما أريده، ما هو الذي أريده؟ وهي المقدمة بأن ما أريده لأجل غاية أي لأجل شيء آخر أي لأجل ذي المقدمة كالحج، وتجرد عن الغاية بسبب، لماذا يتجرد في بعض الأحيان ما أريد عن الغاية؟ لماذا المقدمات في بعض الأحيان لا يحصل من بعدها ذو المقدمة، لا تحصل الغاية من بعدها؟ قال بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها في حصول الغاية، كالإرادة الراجعة إلى حسن الاختيار فقد لا تتحقق، ولعدم تحققها لا تتحقق تلك الغاية التي كانت لتلك المقدمة. بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها يقع، ما هو الذي يقع؟ يقع ما أريده وهو المقدمة على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية. يقول حتى مع هذا على نظرنا حتى ولو لم يترتب عليها الواجب يقع ما أريده على صفة المطلوبية الغيرية. لماذا يقع؟ لأن الملاك والغرض من توصيف المقدمة بالوجوب هو الاقتدار الشأني من تحقيق ذي المقدمة، والاقتدار الشأني موجود في المقدمات جميعا كانت موصلة أو لم تكن موصلة بها. كيف لا يقع ما أريد على المطلوبية؟ كيف لا يقع ما أريد وهي المقدمة على صفة المطلوبية. كيف يمكن أن تدعي يا صاحب الفصول أن المقدمة لا تقع على صفة المطلوبية بما هي مقدمة إلا إذا أوصلت؟ كيف لا يا كيف؟ وإلا يلزم أن يكون وجود الغاية وهي الواجب النفسي خارجا، وجودها أي وجود الغاية للمقدمة. ما هي وجودها؟ يعني وجود ذي المقدمة خارجا، لأنك قلت أن المقدمة الواجبة هي ما أوصلت إلى الواجب. فإذا الإيقان أي تحقق الواجب خارجا أي تحقق الواجب النفسي صار من جملة قيود توصيفها بما بصفة الوجود. يعني لا تتصف المقدمة بصفة الوجود إلا من بعد ما تكون موصلة إلى ذي المقدمة، فيكون ذو المقدمة وهو الواجب كالحاج من قيودها أي من شروط اتصافها بالوجود. يعني لا تتصف بالوجود إلا من بعد ما يترتب عليها الواجب. بل وإلا يلزم أن يكون وجودها يعني وجود الغاية خارجا وهو الواجب النفسي من قيوده من قيود ذي الغاية. ما هو ذي الغاية؟ وهي المقدمة. من قيوده من قيود من؟ من قيود صاحب الغاية. احنا حسبنا اذا جبنا مذكر ونروح بسرعة الى الواجب النفسي، واذا جبنا بمؤنث ضمير يذهب الذهن المن الى المقدمة. هنا المثل بالعكس، اراد الغاية وذا الغاية، فالغاية هي الواجب النفسي لانها الغاية المقدمة، وصاحب وذي الغاية من هو؟ هي المقدمة. وإلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده أي من قيود ذي الغاية وهي المقدمة. وبتعبير آخر يصبح الواجب النفسي من جملة القيود لمن؟ للمقدمة. يعني لا تكون المقدمة مقدمة إلا إذا أوصلت إلى من؟ إلى الواجب. فصار الواجب من قيود المقدمة. يقول موردا على صاحب الفصول، يريد أن يورد على صاحب الفصول، يقول أنت تقول شيخنا على أن المقدمة بما هي مقدمة بالحاض الاقتداري والتمكن من الواجب ليست واجبة، وإنما الواجب منها ما كان موصلا، فأخذت الإيصال قيدا، أخذت الترتب قيدا لها، فإذا تقيدت بمن؟ تقيدت بالواجب النفسي. وإذا تقيدت بالواجب النفسي صار تحقق الواجب النفسي خارجا من قيودها وشروطها. فإذا لا تكون المقدمة مقدمة واجبة إلا إذا ترتب عليها الواجب، يعني ترتب الواجب خارجا جعلته من القيود، وإذا كان من القيود هي توقفت عليه في وجودها وهو توقف عليها في وجوده، صار التوقف من الطرفين. وإذا صار التوقف من الطرفين كان دورا أي واحد. وثانيا إذا كانت هي مقدمة له فهو واجب نفسي وهي واجب غيري، وإذا هو توقف عليها كانت هنا اجتماع المثلين، أي اجتمع في حق الواجب الوجوب النفسي والوجوب الغيري، لأن الواجب النفسي على هذا الفريق صار من مقدمات تحقيق تلك المقدمة وهي المقدمة الموصلة. فأنت شيخنا التزمت بمحذورين عقليين باطلين، وهما لزوم الدوري ولزوم اجتماع المثلين. واضح المثل؟ أرجو توجه، نحن ننقل إيراد المصنف على صاحب الفصول، ولسنا بصدد بيان صحة هذه الإيرادات وبطلان هذه الإيرادات، وإلا فللتأمل والمناقشة في كثير من هذه الإيرادات محل واسع. عليكم السلام. وإلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده، من قيود ذي الغاية وهي المقدمة، ومقدمة لوقوعه، ويكون ومقدمة لوقوعه، ويكون هذا الشيء مقدمة أيضا لوقوع ذلك الشيء، يعني ويكون الواجب النفسي مقدمة أيضا، مقدمة لوقوع ذي الغاية، مقدمة لوجود المقدمة. فصار الواجب من بعد كونه واجبا نفسيا أصبح بهذا القيد مقدمة أيضا بالمقدمة. فتوجه إيرادان الدور واجتماع المثلين على نحو تكون الملازمة بين وجوبه، وجوب من؟ وجوب ما أريده وهو ذو الغاية وهي المقدمة. والمثل على نحو يكون أو تكون الملازمة بين وجوبه، بين وجوب ما أريده وهو ذو الغاية المراد به المقدمة، بين وجوبه بذات النحو، يعني على نحو المطلوبية الغيرية، على ذات النحو، يعني على نحو المطلوبية الغيرية، عبدي على ذلك النحو، بين وجوبه بذات النحو ووجوبها ووجوب الغاية، وهي وجوب الواجب كالحج، وهي وجوب الواجب كالحج، كما ترى، كما ترى من محذور الدوري أو محذور اجتماع المثلين، يعني كما ترى من الوضوح في البطلان، كون المقدمة مقيدة بقيد الإيقاظي بقيد الواجب النفسي يلزم منه محذور مهم، وذلك المحذور المهم هو الدور أو اجتماع المثلين، وهو كما ترى في البطلان، يعني وهو كما ترى في البطلان من محذور الدور أو اجتماع المثلين، لأنه يصبح المعنى لا تبجج بالمقدمة إلا إذا أوصلت إلى ذيها، والمفروض أن الواجب أيضا متوقف عليها، وانت هذه الكلمة ضرورته أن الغاية ضرورته أن الغاية وهو الحاج وهو الواجب النفسي وهو ذو المقدمة، عبر ما شئت، ضرورته أن الغاية لا تكاد تكون قيدا، الغاية الواجب النفسي لا يعقل أن يكون قيدا، لا يستكاد تكون قيدا لذي الغاية للمقدمة، لذي الغاية يعني للمقدمة. وبعبارة أخرى إن الواجب النفسي لا يكون قيدا للمقدمات للمحذورين المتقدمين. شيخنا إذا كان الغاية لا تكون قيدا، يعني لا تكون حيثية تقييدية وجزءا لموضوع المقدمة، فما إذن شأن الغاية في المقام؟ أرجو التوجه. يقول الصاحب الفصولي كما سيأتي منه خلط بين حيثيتين، بين حيثية تعليلية هي محل كلامنا في المقام، وبين حيثيتين تقييدية فاصلة توجب الدور أو اجتماع المثلين. توضيح المثل، نقول المقدمة وجبت أو واجبة، لماذا واجبة؟ تعليل، أي هي تعليل لإيصالها إلى ذي المقدمة، لأن من شأنها أن تجعلنا قادرين متمكنين من ذي المقدمة. فالإيصال حيثية تعليمية، يعني وجبت لأجل إيصالها والتمكن بواسطتها إلى ذي المقدمة. فالحيثية هنا كانت حيثية تعليمية. لماذا وجبت المقدمة؟ سيقول القائل وجبت لأن بواسطتها تتوصل إلى ذي المقدمة. حيثية تعليمية لنا، تعليل للوجود. يعني لماذا هذا الحكم؟ أرجو توجه، هذه العبارة مهمة. لماذا هذا الحكم وهو حكم وجوبي على المقدمة؟ المقدمة موضوع حكمت بالوجوب، موكلنا سنأتي فنقول لماذا حكمت بالوجوب؟ نعلل الوجوب بحيثية تعليلية. نقول حكمت بالوجوب المقدمة لأنها توصل إلى ذي المقدمة، أي بواسطة أن نتمكن من التوصل إلى ذي المقدمة. فالحيثية حيثية تعليلية. لكن صاحب الفصول، يقول المصنف، لكن صاحب الفصول خلط وخطأ في المقام، فأخذ الحيثية التعليلية فظنها حيثية تقليدية، أي جعل المقدمة مركبة من المقدمية والإيصال، والحال أن الإيصال كان تعليلا للحكم، لكن المصنف جعله قيدا للموضوع. يعني جعل الموضوع وهي المقدمة مركبة من المقدمة إضافة إلى الإيصال، فجعل الموضوع مركبا من قيدين، من المقدمية والإيصال، فجعل الإيصال جزءا من الموضوع، في حين أن الإيصال من متفرعات الحكم، أي أنه حيثية تعليلية. واضح العبارة؟ أتيت من المصنف هذا البيان. بل ضرورة أن الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية، بحيث كان تخلفها، بحيث كان تخلف الغاية وهي ذو المقدمة، وهي ذو المقدمة موجبا لعدم الوقوع للغاية وهي المقدمة، وهي المقدمة على ما هو عليه من المطلوبية. على قول شيخنا، على قول شيخنا، إذا صارت الغاية أي الموضوع النفسي الواجب النفسي قيدا للمقدمية، أي لا مقدمية إلا إذا قيدت بالإيصال، وإذا قيدت بالإيصال صارت المحذورات المتحققة المتقدمة ثابتة في المقام، بحيث كان تخلفها موجبا لعدم تخلفها، يعني تخلف ذي الغاية، تخلف الغاية، يعني تخلف من؟ يعني تخلف الواجب، يعني عدم تحقق وإيجاد الواجب في الخارج. بعبارة ثانية، بحيث كان تخلف الغاية أي عدم إيجاد الواجب النفسي في الخارج، ماذا يكون بناء على القيد؟ موجبا لعدم وقوعي بالغاية وهي المقدمة، موجبا على عدم وقوعي على أي شيء، على ما هو عليه من الوجوب من المطلوبية الغيرية، يعني من الوجوب الغيري. أنت لما جعلته قيدا، لما جعلت الموضوع قيدا، لما جعلت الواجب النفسي قيدا، صار هكذا المعنى، أن المقدمة لا توصف بالمقدمة إلا من بعد ما يتحقق الواجب النفسي عليها، مثلنا، وإذا لم يتحقق الواجب النفسي عليها لا تكون المقدمة مقدمة، هكذا أنت جعلتها، يعني ليست مطلوبة، أي ليست متصفة بالوجود. وإلا فلو كان وجود الغاية قيدا للمقدمة، وإلا فلو كان وجود الواجب النفسي، وجود الغاية مقدمة قيدا للمقدمة، ماذا يكون شيخنا لو كان، لو جعلنا المسألة من باب القيد، ماذا يكون؟ يلزم أن تكون الغاية وهي الواجب النفسي كالحج مطلوبة بطلبه بطلب للغاية كسائر قيوده، كسائر قيود من؟ الحاج، مثل بقية قيود الحاج، هذا من جملة القيود بلي، وهذا من هي الزم بأن محذور الدور أو محذور الصناع مثلين، فلا يكون وقوعه فلا يكون وقوعه وقوعه ذي الغاية وهي المقدمة، وقوعه ذي الغاية وهي المقدمة على هذه الصفة، يا صفة على صفة المطلوبية الغيرية، أي على صفة الوجوب الغيري، أي على صفة الوجوب المقدم، عبر ما شئت. فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا ومعللا بحصولها بحصول الغاية. ما يصير المقدمة تناط وتعلل، يعلل وجوبها بمن؟ يعلل وجوبها بوجود الواجب، فإنها إذا عللت بوجود الواجب وجوبها بعد وجوده يكون تحصيلا للحاصل، ويلزم منه الدور، ويلزم منه كما قال المصنف اجتماع المثلين. وإن كان المصنف ما صرح بهذه التعابير، لكن فسرت كلماته في هذا التفسير كما أفاده صاحب الفصول. كما أفاده، ماذا أفاد صاحب الفصول؟ أنها خير، أن الواجب خير لوجود المقدمة، أن وجود الواجب النفسي خارجا خير لوجود المقدمة. زي شيخنا، كيف تصور صاحب الفصول رحمه الله أن التوصل والترتب الخارجي للواجب قيدا للمقدمة؟ قال لعله خلط الرجل بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، فظن ما هو من الحيثية التعليلية في المقام كما قلنا حيثية تقييدية، فجعلها قيدا للموضوع في حين هي حل للحكم. واضح الحرب سوتفرة في الكلام. الحيثية ها هنا هي من متفرعات الحكم، يعني المنشأ للحكم ما هو، لماذا حكم لماذا حكم على المقدمة بالوجود، فهي من فروع الحكم، لكن صاحب الفصول جعلها قيدا في الموضوع، فجعل المقدمة مركبة من المقدمة إضافة على الإيصال. ولعل منشأ توهمه، توهم صاحب الفصول، ولعل منشأ توهمه، يا توهم، وهو جعل الإيصال قيدا للمقدمة، وهو جعل الإيصال قيدا للمقدمة، ولعل منشأ توهمه خلطه، خلط صاحب الفصول بين الحيثية، بين الجهة، الجهة هي الحيثية، بين الجهة التقييدية. إذا كانت الجهة تقييدية صارت جزءا من الموضوع، فجعلت موضوع المركب، موضوع المقدمة مركبا من المقدمية إضافة على الإيصال. والجهة التعليلية التي هي مناط للحكم، التي هي مناط للحكم، هذا يعني خذ هذا، افهم هذا مع ما عرفت من عدم التخلف ها هنا. يقول وقد عرفت أنت على أن الغاية والغرض لا تتخلف بحسب العادة والغالب عن شيء. البيت الذي البناء كان من أجل السكنة في الغالب إذا بني يستري والسرير يجلس عليه مثلنا، والشجرة تكون مثمرة، غايات الأمور تترتب عليها. فلو كانت الواجب النفسي قيدا وغاية للمقدمية ووجوبها الغير لوجب أن يترتب عليها دائما، أو لا أقل يترتب عليها بالـ 95 والحال نحن نشاهد أن المقدمات قد تتحقق باستثناء المقدمات التوليدية التسبيبية التامة، تلك إذا تمت ترتب عليها الواجب وسلالة، لكن باستثنائها جميع المقدمات جميعا تتحقق. ثم يقف الأمر وأنت كأنك وصلت إلى قرب الواجب، ثم تحتاج إلى حسن إرادة واختيار تحقق بواسطته الواجب. فإذا الواجب ما ترتب على المقدمة كما أنت تقول شيخنا، وإنما ترتب على من؟ ترتب على أمر وراء المقدمة، وهو حس الاختيار والإرادة لإيجاد ذلك الشيء. والحال أن الغاية في الغالب أو في الأكثر أو في الدائم تترتب على من؟ على مواردها، في حين أنها هنا في الغالب ليس مترتبة إلا بعد حسن الاختيار. واضح العبارة؟ شيخنا إذا رددت صاحب الفصول وقلت أن الإيصال ليس غاية وغرضا في مطلوبية المقدمات، فما هي الغاية؟ قال ما قلناه دائما مترتب، وهو الشأنية التوصل والتمكن والاقتدار من الواجب، هذا دائما موجود في كل المقدمة. فما أقوله أنا أي صاحب الكتاب يكون غاية وغرضا مترتبا دائما، وهذا يتناسب مع كون الشيء غاية، وهو الاقتدار والتمكن بواسطة المقدمة من إيجاد المقدمة. واضح المثل؟ فما جعلته غاية لم يترتب، وما جعلته أنا غاية يكون مترتبا. أقرأ العبارة. مع ما عرفته من عدم التخلف ها هنا، عرفت أنت أن الغاية معمولا لا تتخلف عن ذي الغاية، مثل له كما ضربنا مثال في البيت والشجرة و و و وغايتنا أيضا لا تتخلف. الغاية من وجوب المقدمات التمكن والاقتدار من ذي المقدمة، هذه غاية موجودة في جميع المقدمات. وإن الغاية إنما هو، ما هو الغاية من وجوب المقدمات؟ ما هو الغاية من وجوب المقدمات؟ قال وإن الغاية إنما هو أو هي أصول ما لولاه، يا لولاه وهي تلك المقدمة، أصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي. هذه الغاية موجودة في جميع المقدمات لنا، هذه الغاية وهي التمكن والاقتدار من إيجاد الواجب بعد تحقيقها، هذه موجودة في كل المقدمات موصلة كانت أو غير موصلة. تفهم وقتا كأن المطلب عند الشيخ من المطالب المهمة جدا، فلذا قال تفهم وقتا. ثم إنه ضمير شأن لا شهادة على الاعتبار. يكتب المطلب أولا خير ثم نأتي إلى توضيحه، وهو بالكتابة يتضح لأنه واضح. من جملة قبل الكتابة، من جملة ما استدل به صاحب الفصول صريح الوجدان، قال إن صريح الوجدان حاكم. تقدم من صاحب الفصول أنه قال إن صريح الوجدان قاض، لأن الآمر يتمكن، ومن الحسن أن يقول للقائل يجب عليك أن تأتي بالمقدمات الموصلة، ثم يقول له ولا أريد المقدمات غير الموصلة. فالفصل في الأول والفصل في الثاني لو قال لو قال لا تأتي بالمقدمات إنا يدل على أن الواجب هي المقدمة المسلمة. اكتب العبارة. وأما قول الفصول من أن للمولى أن يقول أريد المقدمة الموصلة ولا أريد غيرها، فيرده الآخر قائلا ها هنا إشكالان. الأول أن وجوب المقدمة الموصلة لعدم المانع منها وغير الموصلة لوجود المانع وهو المنع والتحريم المولوي، فلذا لم تكن واجبة، وإن كان المقتضي للوجوب في كلتا المقدمتين موجودا، أبي توضيح فقط مختصر للإشكال الأول. يقول أنت من بعد ما قلت أن الآمر قد يفرق فيقول أريد المقدمة الموصلة، ثم يقول ولا أريد المقدمة غير الموصلة، فإذا حينما أمر الآمر المولى بالمقدمة الموصلة لأمره كان لا مانع فيها فكانت واجبة، ولنهيه عن غير الموصلة جعلها محرمة، والمنهي عنه شرعا كالممتنع عقلا، فما كانت متصفة بالوجوب، فما كانت المقدمة غير الموصلة متصفة بالوجوب للنهي، لأن النهي كما تقدم لا يبقي مجال للوجوب والاتصاف بالوجوب. فإذا وإن كان كل من المقدمتين في اقتضاء الوجوب، لكن الأول للوجوب للأمر ثبت وجوبه لعدم المانع، والثاني وهي غير الموصلة للنهي والمانع امتنع فصار محرما لوجود المانع. هذا هو الإشكال الأول. الثاني إن منع غير الموصلة يلزمه أحد محذورين. الأول أن لا يكون ترك الواجب النفسي مخالفة وعصيانا، لأنه إذا لم يأتي بالواجب تكون المقدمة غير موصلة، وإذا كانت غير موصلة كانت ممنوعة لمنع المولى لها، والممنوع الشرعي كالممنوع العقلي. فإذا ترك المكلف الواجب كالحاج لا يكون عاصيا على مسلك صاحب الفصول. وإذا أتى الإنسان بالواجب كالحج تكون المقدمة موصلة، وإذا كانت موصلة بعدما تحقق الواجب فإذا أوجبها المولى يكون من تحصيل الحاصل، وهو محال أو قبيح، فإذا ما قاله الفصول من صحة التصريح في غير محله أرجو التوجه للإشكال الثاني بل القسم الثاني الأول أن لا يكون في الترك عصيان، والمحذور الثاني أنه يكون من تحصيله عاصل. بل شيخنا صاحب الفصول أنت تقول أن الواجب هي المقدمة الموصلة، وكيلو له، فإذا تركت المقدمة وما جئت بها لا تكون مقدمة واجبة، لأن الواجبة ما ترتب عليها الواجب النفسي، وإذا لم تكن واجبة المقدمة من لازمه أن يكون تركها لا عصيان فيه، وإذا لم يكن في تركها عصيان فإذا سقط الواجب لتركها يجب أن لا يكون في سقوط الواجب عصيان أيضا. وحدثت فإذا بناء على قولك من تفييد المقدمة بالإيصال أن لا يكون في ترك الواجب النفسي عصيانا، لأنه إذا لم تتحقق المقدمات يظهر أنها ليست بواجبة، وإذا كانت ليس بواجبة في تركها ما كان عصيان، وإذا تركت ترك الواجب لتركها، وإذا ترك الواجب لهذا الترك لا يجب أن يكون في تركه عصيان، لأن مقدمات ما كانت واجبة، فإذا هو ما كان مرادا. ومن بعد ما تحققت المقدمة فكانت موصلة، شيخنا أنت تقول الموصلة واجبة، هذه الآن تحققت وترتب عليها الواجب، إذا تحققت وترتب عليها الواجب كيف يوجبها المولى بعد الإيصال؟ بعد الإيصال أصبحت متحققة محققة للواجب، وإذا كانت محققة ومحققة للواجب يكون الأمر بها تحصيلا للحاصل. واضح العبارة؟ الإرادات على الآخر نريد أن لا نتعرض إليها، وإلا فالكثير من هذه الإشكالات لا محل لها أبدا ومطلقا. واضح العبارة؟ لكن نريد أن نقرأ الكتاب فقط. أقرأ العبارة. ثم إنه ضمير شأن، ثم إنه ضمير شأن لا شهادة، يعني لا دليل على الاعتبار، أي على اعتبار التوصل في المقدمية. لا شهادة رد على من صاحب الأخون. ماذا قال في صفحة 188 في السطر الثاني؟ قال صاحب الفصول وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا بمجرد حصول شيء آخر لا يريده إلا إذا وقع مجردا عنه، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوبية منوطا بحصوله. مثلا الآن رد لمثال الكلمة إنه لا شهادة على الاعتبار، لا شهادة على الاعتبار، يعني اعتبار التوصل إلى الواجب بالمقدمة في صحة منع المولى من مقدماته. هنا 191. الآن نحن في الكتاب القديم 191، وتلك الصفحة التي ذكر فيها صاحب الفصول 188. بل لا شهادة على الاعتبار، على الاعتبار في من؟ في صحة منع المولى. صاحب الفصول ماذا قال؟ قال من الصحيح أن يقول المولى أريد المقدمات الموصلة، وأن من الصحيح أيضا أن يمنع عن غير الموصلة. في صحة منع المولى من مقدماته، من مقدمات الواجب بأنحائها. ماذا قلت يا صاحب الفصول؟ قلت من الجائز أن يمنع المولى الحكيم جميع المقدمات بأنحائها إلا المقدمة الموصلة، إلا فيما إذا ترتب عليه الواجب. ما هو الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه الواجب وهي المقدمة الموصلة. أنت قلت من الصحيح أن يقول المولى لا أريد جميع المقدمات وأمنع عنها إلا ما كان موصلا. بديل لا شهادة على في صحة كذا كذا إلا فيما إذا ترتب عليه الواجب لو سلم صحة التصريح المذكور من قبل المولى، لو سلم صحة التصريح المذكور من قبل المولى بالأمر بالمقدمات الواجبة والنفي عن بالأمر بالمقدمات الموصلة والنفي عن المقدمات غير موصلة. لو سلم أصلا، يعني لو سلمنا لك هذا المبنى واعتبرناه أنه من المعقولات ضرورته. لكن شيخنا هل تقال يقول صحيح الفصول؟ يقول من الصحيح، من الصحيح أن يقول المولى إني لا أريد إلا المقدمة الموصلة، يعني يأمر في الحقيقة بالموصلة وينهى عن غير الموصلة. هكذا يقع النتيجة، يعني هو أمر بالمقدمة الموصلة ونهي عن غير الموصلة. إذا كان هكذا جاء عليه الإشكال. لا أريد هو المنع، هو المنع على كل. والشيء إذا كان ممنوع شرعا يكون ممنوع عقلا كما قالوا، وبالأخص إذا كان الشيء من الأمور الذي هو مثلا يحتاج إلى وجوب شرعي. وتقدم كرارا أن البحث في المقدمية ليس فقط في الملاك العقلي والتلازم العقلي، لأنهم يريدون أن يكتشفوا ويستكشفوا من الوجوب والملازمة العقلي الحكم الشرعي، وإلا فالملازمة العقلية من الواضحات البديهية. وإن قلنا إن البحث عن المقدمة الذي أخذ من أوقاتنا 3 أشهر أو 2 شهر أو أزيد، وقد يأخذ في البحث الخارجي أكثر من ذلك، كله ينطوي في صفحة أو ربع صفحة أو 2 صفحات، فهو إضاعة للحياة. ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب منها من المقدمة، ضرورته أنه وإن لم يكن الواجب منها من المقدمة، حينئذ يعني حين منع المولى، حينئذ أي حين منع المولى جميع المقدمات سوى الموصلة، حينئذ غير الموصلة. على هذا المبنى لا يكون الواجب إلا المقدمة في الموصلة غير الموصلة. على هذا جزير لا يكون الواجب إلا المقدمة في الموصلة. للأمر بالموصلة بقت على اقتضائها فصارت فعلية الواجبة، وللنهي عن غير الموصلة صارت محرمات وممنوعات. فإذا عدم وجوبها للنهي للمنع، وإذا صارت للنهي للمنع غير واجبة لا يكون واجبة. وإذا لم يأتي بها الإنسان يكشف على أنها غير موصلة، وإذا لم تكن غير موصلة إذا سقط الواجب سقوطه لا يكون عصيانا، إلا أن عدم وجوب غير الموصلة، إلا أن عدم وجوب غير الموصلة، إلا أن عدم وجوب غير الموصلة ليس لأجل اختصاص الوجوب يوم الوجوب، وهو ملاك الوجوب ما هو، وهو التمكن والاقتدار من الواجب، لا لأنها ليس من شأنها الاقتدار والتمكن من الواجب، بل للمنع أصبحت غير موصلة. وشلون ليس لأجل اختصاص الوجوب بها أي بالموصلة في باب المقدمة، بل الوجوب كان عاما، وهو أنه لكل ما يمكن أن نقتدر بواسطته على الواجب. فالوجوب فملاك الوجوب كان يعم الموصلة وغير الموصلة، بل عدم وجوب غير الموصلة، بل عدم وجوب غير الموصلة من المقدمات. لماذا بقية المقدمات صارت غير واجبة؟ قال لأجل المنع المولوي الذي ادعيته أنت في المقام، فقلت أن الآمر يتمكن أن يصرح بعدم إرادتي أو بالمنع عن بقية المقدمات، بل لأجل المنع المولوي من غيرها أي من غير الموصلة وهي سائر المقدمات. كيف أن المنع ماذا يصنع؟ المنع يسقطها عن الوجوب، الملاك والمقتضي في جميع المقدمات موجود كما قلنا للاقتدار، لكن إذا جاء المانع التحريم بالنسبة إلى الدابة المغتصبة، السير له قابلية أن يتصف بمن؟ بالوجوب، لكنه إذا كان بدابة مغصوبة الغصب يمنع صفة الوجوب بل يعطي صفة التحريم، فللتحريمي تكون المقدمة غير واجبة. وكلولا تكون المقدمة غير واجبة، بل لأجل المنع من غيرها المانع، هذا المانع الموصوف بأنه مانع، لأجل المنع المانع من الاتصاف بالوجوب هاهنا وانهاهنا في المقدمة غير الموصلة المنهي عنها، المنهي عنها كما لا يخفى، مع أن صحة المنع منه، الكلمة منه أولى أن تكون منه أي من المولى، حتى يكون ضمير مذكر يتناسب مع منه. وإذا قلنا منها يعني من المقدمات غير موصلة كما قال بعض الشراح عنه عن غير الموصل، عن المقدمة غير الموصلة. بعضهم كلمة منه حاول أن يجعلها مؤنثة، يعني منها، حتى تكون ترجع إلى من؟ إلى المقدمات غير الموصلة. نحن نقول نجعلها على ما هي في الكتاب، منه أي من من؟ أي من المولى، مع أن في صحة المنع من المولى أو من المقدمات غير الموصلة. كذلك نظر، يعني فيه تأمل، شيخنا من يقول على أنه من الجائز أن يمنع المولى من المقدمات غير الموصلة؟ ووجهه يعني ووجه النظر، ووجهه يعني ووجه النظر، نظرا ووجهه يعني ووجه النظر والإشكال أنه ضمير شأن، يلزم أن لا يكون ترك الواجب، يا الواجب الواجب النفسي وهو الحاج وهو ذو المقدمة، يلزم أن لا يكون بناء على منع سائر المقدمات غير الموصلة، يلزم أن لا يكون ترك الواجب وهو ذو المقدمة حينئذ، حين منع المولى عن المقدمات غير الموصلة، حينئذ حين منع المولى عن المقدمات غير الموصلة أن لا يكون مخالفة وعصيانا. يا بليس ما يصير مخالفة وعصيان لو سقط الواجب؟ قال لعدم التمكن شرعا منه أي من الواجب. ليش مو متمكن إحنا من الواجب؟ لأن الواجب منعت مقدمات غير الموصلة، وإذا منعت مقدمات الواجب وإذا سقط الواجب تلو المقدمات لا إشكال في ذلك. وإن قلنا في إيرادات صاحب الكفاية على صاحب الفصول تأمل لعدم التمكن شرعا منه أي من الواجب، يا بليش لعدم التمكن من الواجب؟ قال لاختصاص جواز مقدمته أي الواجب، لاختصاص جواز مقدمته أي الواجب بمن؟ بصورة الإتيان به أي بالواجب، بصورة الإتيان به أي بالواجب. فإذا لم نأتي به ينكشف أن تلك المقدمات غير موصلة، وإذا كانت غير موصلة فهي إذن ليست واجبة، وإذا لم تكن واجبة وسقط الواجب تلوها فليكون ساقط ولا عصيان في ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.